إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع لام سين، يقول في رسالته: ما الحكم لو وجد أحدنا مبلغا من المال في الطريق العام ولم يظهر له مطالب، فما الحكم عند ذلك؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. في الحديث الشريف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل وليحفظ حفاظها ووكاءها ثم لا يكتم ولا يغيب، فإن جاء ربها أي صاحبها فهو أحق بها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. وفي الحديث الشريف أيضا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن لقطة، فقال: اعرف عفاصها، بمعنى يا دكتور الوعاء الذي فيه اللقطة كالكيس أو الشنطة أو الحقيبة. اعرف عفاصها ووكاءها، والوكاء ما تربط به اللقطة أيضا، ما تشد به اللقطة يعني. ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. وهذا الحديث الشريف يدل على التعاون بين المسلمين، إذ لا يخلو الأمر من أن أحدنا يعني قد يترك شيئا سهوا في الطريق العام، أو يسقط هذا الشيء من السيارة أو الدب من على الدب أو ما إلى ذلك. فضيلة الدكتور سيف، البعض يظن أنه إذا وجد حقيبة أو مبلغا من المال صارت له وصارت حلالا له. نريد أن نوضح أكثر وأكثر فضيلة الدكتور، لأن هذه مسألة يعني هامة ومهمة. لا شك أن هذا الحديث الشريف الذي جاء عن رسولنا صلى الله عليه وسلم وقد أتيه جوامع الكلم، يدل على أن الترابط الاجتماعي، وأن المال لا يكون إلا عن طيب نفس. فإذا فقد شخص مالا في الطريق العام ووجده غيره، عليه أن يلتقطه وأن يحتفظ به وأن يعلن عنه، أن يعلن عنه في المجامع وفي الأسواق وفي المنتديات وفي الوسائل الحديثة. أصبح الأمر سهلا، والآن في الصحف ويعني على وسائل التواصل الاجتماعي إلى غير ذلك. يعني هذا شيء طيب، يعني هذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ بيدنا للأكل الحلال. فلا يصح أبدا أن يعني أن أخذ هذا المال، لأنه صار أمانة عندي، صار وديعة، وأنا مسؤول عنه أمام الله سبحانه وتعالى لأخي المسلم الذي يعني أتمنى أن يعود ويأخذ ما له. إذا كان صادقا سأعرف من العلامات التي أحتفظ بها لنفسي من الشنطة أو الحقيبة أو السر أو ما إلى ذلك، فأسلمها له. وإذا يعني وجدت ضعفا في نفسي، إذا وجدت ضعفا وأنا أطمع في هذا المال، بعض الناس تطمع وتقول خلاص أنا وجدت هذا المال يبقى أصبح من حق، نقول له ليس من حق. وإذا وجدته فقد خنت الأمانة التي يعني استودعك الله تعالى هذه الأمانة، ويجب عليك أن تنتظر عاما كاملا تعرف طالما هذا المال يعني له قيمة وله يعني معتبر يعني وليس أمرا هينا. ومن ثم في هذه الحالة إذا لم يظهر لهذا المال، لهذا المال الضائع يعني أحد من الناس يسأل عنه، له أن يستمتع بهذا. صار هذا المال بعد عام كامل، بعد عام صار المال ماله، ولكن شريطة أن خلال هذا العام أن يعرف بهذه اللقطة التي وجدها. وإذا وجد ضعفا يا دكتور أحمد، يعني عليه أن يسلم هذا المال للجهات الرسمية. عظيم. الجهات الرسمية عندها من الوسائل ما تحفظ هذه الوديعة أو هذه هذا المال الضائع، ويعطى مكافأة أيضا على هذا العمل. إذن فضيلة الدكتور سيف، لا يحل له أن يأخذ هذا المال. لا يحل له أن يأخذ هذا المال لأنه صار أمانة في ذمته. إما أن يعرف به عاما كاملا، نعم، إن وجد في نفسه كفاءة لذلك، نعم، والأفضل أن يذهب به إلى الجهات الرسمية الآن، نعم، وهي تتولى ذلك، نعم. فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم، سؤال أيضا من المستمع نون عين في هذا الشأن، يقول إنه يجد كثيرا أشياء ولكن إن انتظر عليها لتعريفها يصيبها العطب والتلف، مثل الفاكهة، مثل الأطعمة إلى غير ذلك، فما حكم هذه اللقطة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. بداية، الأمانة والنزاهة من الأمور المطلوبة في الإنسان المسلم، ولا يكون الحصول على المال إلا بطيب نفس، وأن يكون حلالا تاما، ليست فيه شبهة وليست فيه أي استغلالات للظروف، ظروف سهو أو نسيان من صاحب المال أو صاحب الشيء المفقود. وإذا كان الإنسان محتاجا إلى هذا المال الذي وجده، فربما يكون صاحب المال أشد احتياجا، فعلى المسلم في هذه الحالة أن يعرف بالشيء الثمين الذي وجده، وليبارك الله له فيما أعطاه ومنحه. أما إذا وجد بعض الأطعمة أو بعض الفاكهة التي قد تتلف في فترة زمنية محددة، فليجتهد في أن يعرف بها حتى يجد صاحبها، فإن لم يجد صاحبها فمن الممكن والله أعلم أن يأخذ هذه الأشياء ويعطي ثمنها لصاحبها عندما يجده، أو عندما يظهر، عندما يظهر، أو يتصدق به إن لم يجد صاحب هذه الأطعمة أو الفاكهة التي وجدها. يتصدق بثمن هذه الفاكهة إن لم يجد صاحبها. دكتور محسن، البعض يظن أنه عندما يجد شيئا، مبلغا من المال، قطعة من الذهب إلى غير ذلك، يفرح كثيرا ويعتقد أن هذا أصبح ملكا له. نعم، قد يكون فرحه من حب المال وحب الأمور الدنيوية، لكن المسألة خطيرة والمحاسبة عند الله عظيمة، والله تبارك وتعالى يقول لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فإذا الإنسان لا يستهين بالشيء الذي يعثر عليه، فربما يكون صاحبه أشد احتياجا منك إذا كنت محتاجا، وإن لم يكن محتاجا إليه، نعم، فهذا هذا حقه. هذا حقه، هذا حقه، وهذا ماله، نعم، وهذه ثروته، وهذا شيء خاص به من ملكياته، فلا ننازعه هذه الملكية إلا أن تكون بطرق حلال، فصاحب الشيء أولى به. فضيلة الدكتور سيف، عندما أجد شيئا من المال في الطريق، في التاكسي، في المترو إلى غير ذلك، ماذا أفعل بالترتيب؟ لا شك أني يعني أتجه إلى أقرب مكان الاستعلام، أبلغ هذه الجهة من يأتي ويسأل عن كذا وكذا، يعني بالإجمال طبعا هو يحتفظ بالمعلومات الدقيقة عن هذا الشيء الضائع، ولكن يعني يبلغ هذه الجهة ويعطي لهم رقم تلفونه مثلا أو العنوان الخاص به، حيث يسهل على صاحب الشيء الضائع أن يتصل به. وفي هذه الحالة كما عرفنا أنها أمانة عند وديعة عند هذا صاحب هذا الشيء الذي عند هذا الرجل الذي وجد هذا الشيء، يعني هذا الشيء، ويستمر على هذا الحال مدة كبيرة بعد أن يولي في الجهات الرسمية وكذا، والله تعالى سيجازئه ويكافئه على هذا العمل الطيب، على هذا العمل الطيب الذي فيه تعاون وحث على حفظ أموال الناس وعدم الطمع في يعني أملاك الآخرين. وما يحدث لهذا الرجل الذي ضاع منه قد يحدث لي أيضا، فالله تعالى يبارك في هذا السعي ويتابع بقى الأحكام الأخرى. إذا مضت المدة الكبيرة كالعام فإنه يعني يصير مالكا شرعا لهذا المال. فإذا ظهر يعني المال مالك الشيء هذا الضائع بعد فترة يعطيه هذا المال. نعم، وتفضلتم وقلتم إذا وجد يعني في نفسه ضعفا، نعم، فالأولى أن يسلمه إلى الجهات، نعم، الرسمية وهي تتولى ذلك. نعم نعم، تفضل دكتور محسن. ونحن في عصرنا وفي مجتمعنا المصري نجد شبابا أفاضل قد وجدوا لقطة في مدارسهم أو في الشوارع أو في الطرق العامة وقد بلغوا الجهات الرسمية، فكم نحن فخورين بهؤلاء الشباب الذين يعطون نماذج طيبة للمصري المتدين. ومن هنا يعني نناشد كل من يجد شيئا لا يعتبر هذا الشيء ملكا له، نعم. إنما هو ملك لصاحبه، فعليه أن يذهب به إلى الجهات الرسمية لتتولى الإعلان عن هذا الشيء. ووسائل التواصل اليوم تتيح للجميع أن نعلن عما وجدناه وعما عثرنا عليه، والجهات الرسمية أيضا، والجهات الرسمية أيضا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطعمنا حلالا وأن يسقينا حلالا وأن يلبسنا حلالا وأن يرزقنا الحلال وأن يباعد بيننا وبين الحرام كما باعد بين المشرق والمغرب، اللهم أمين. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.